واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. لقد نبذ اليهود التوراة كما نبذوا القرآن، وأعرضوا عن جميع الشرائع التي أنزلها الله، ووافقوا مصدقين كتب السحرة والشعوذة التي كانت تفتريها الشياطين على عهد ملك سليمان بن داود وفي زمانه، وقد سخر الله له مردة الجن والشياطين يأتمرون بأمره ويعملون له ما يشاء من الأعمال الكبيرة والمنشآت الضخمة الهائلة، معجزة له عليه السلام وبرهانا على صحة نبوته وصدق رسالته. وبعد موته عليه السلام أشاع الشياطين بين الناس أنه كان ساحرا وأنه ما أخضعهم إلا بقوة السحر، وانتشرت هذه الشائعات بين اليهود، وما كفر سليمان كما زعمت الشياطين بتعاطي السحر، ولكن الشياطين الذين اتخذوا السحر لأنفسهم هم الذين كفروا، وسبب كفرهم أنهم يعلمون الناس السحر قاصدين إغواءهم وإضلالهم، ويعلمون ما ألهم وعلم الملكان هاروت وماروت بأرض بابل في العراق من وصف السحر وماهيته وكيفية الاحتيال به ليعرفاه الناس فيجتنبوه. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما يعلم الملكان هاروت وماروت أحدا حتى ينصحاه ويقولان له ما نحن إلا ابتلاء ومحنة لتمييز المطيع من العاصي، وما نصفه لك من السحر إنما الغرض منه تمييز السحر من المعجزة والتعريف بالذين يدعون النبوة كذبا، فلا تعمل بما تتعلمه من السحر فتكفر. فمن لم يقبل نصحهما تعلم من الملكين علم السحر الذي يكون سببا في التفريق بين الرجل وزوجته بإزالة الألفة بينهما وإحداث البغضاء. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وليس السحرة بضارين بالسحر أحدا في جسمه أو نفسه إلا بعلم الله وقدرته ومشيئته، ويتعلمون السحر الذي يضرهم ويفسد عقولهم ولا ينفعهم بأي صورة من صور النفع، وليس لعاقل أن يقوم بعمل مؤكد الضرر ولا نفع فيه. ولقد علم أولئك اليهود الذين نبذوا كتاب الله واستبدلوا به اتباع السحر أن الذي استبدل السحر واختاره ليس له من حظ ولا نصيب في الجنة، وبلغ الغاية في الشر والبؤس ما باعوا به حظ أنفسهم حيث اختاروا السحر والكفر على الدين الحق. لو كانوا يعلمون ما في ترك العمل بكتاب الله والاشتغال بالسحر من العقاب. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أن اليهود الذين يتعلمون السحر ويعملون به آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وتجنبوا غضب الله تعالى فتركوا ما هم عليه من نبذ كتاب الله واتباع كتب الشياطين لكان ثواب الله الدائم المستمر خيرا لهم من السحر ومما اكتسبوه به لو كانوا يعلمون ثواب الله وجزاءه على طاعته. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين صدقوا بأركان الإيمان وعملوا بشريعة الإسلام لا تقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، أي راعي أحوالنا ودبر أمورنا وراقبنا وأمهلنا حتى نتمكن من حفظ ما تلقيه علينا، لكي لا يجد اليهود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبته إلى الرعونة صلى الله عليه وسلم. وقولوا أيها المؤمنون بدلا منها انظرنا، أي انظر إلينا وتأن بنا، وأقبلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبكم حتى تحفظوا ما يلقيه عليكم ولا يفوتكم منه شيء، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول وانقياد وإجابة، لا سماع عناد وجحود كما فعل اليهود مع نبيهم موسى عندما قالوا له سمعنا وعصينا. ولليهود الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذوا كلمة راعنا وسيلة إلى إيذائه عذاب مؤلم موجع يوم القيامة. نهي المؤمنون عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة قطعا لألسنة اليهود حتى لا يتخذوها ذريعة إلى سبه صلى الله عليه وسلم وإيذائه. وهذه الآية أصل في سد الذرائع، إذ إن الذرائع أو الوسائل تأخذ حكم ما تؤدي إليه، فما يؤدي إلى المطلوب يكون مطلوبا، وما يؤدي إلى الممنوع يكون ممنوعا. وهذا النداء الإلهي هو النداء الأول من جملة 11 نداء لجماعة المؤمنين في هذه السورة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يحب اليهود والنصارى ولا عبدة الأوثان أن ينزل عليكم شيئا من الخير مهما كان قليلا، وأعظم خير ينزله الله على المسلمين هو القرآن الكريم، لما فيه من حكمة رائعة وحجة بالغة وبلاغة باهرة. وهم يكرهون أن يصيبكم أيها المؤمنون خير، سواء أكان خيرا ماديا أو معنويا، وذلك لأن كفرهم قائم على الأنانية والحسد وكراهية الحق والتعصب الأعمى للعقائد الموروثة. وهذه العوامل تجعلهم يكرهون الخير للمؤمنين الذين يخالفونهم في عقيدتهم ومنهج حياتهم. وأما المؤمنون فيحبون الخير للناس أجمعين، وأول ما يحبون لهم النجاة والسعادة بالإيمان والإسلام وطاعة الله ورسوله. والله تعالى يختص بحمل نبوته ورسالته من يشاء من عباده، ويتفضل بالإيمان والهداية على من أحب من خلقه رحمة منه لهم، وهو أعلم حيث يجعل رسالته وحيث يجعل هدايته أيضا. والله سبحانه صاحب العطاء الواسع الكثير على خلقه، وليس لأحد سابقة استحقاق عليه سبحانه، فالفضل له أولا وآخرا، فإحسانه على بعض عباده من محض فضله، وحرمان بعضهم لمشيئته وحكمته.